الإخوة رضا أبو شامة، وكان قد درس علي في كلية الشريعة من خيرة الطلاب الذي أعرفهم، من خيرة شباب التوحيد في أدبه وخلقه، ولذلك يجب أن يستفاد منه ويستفاد من بقية طلبة العلم.